قال المصنف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: أذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وآتوني بإنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر نظرة، فلما انصرف من صلاته قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي الجهم إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. هذا الحديث استشكل بعض العلماء رحمهم الله إيراد المصنف له في هذا الموضع، لأن الأحاديث التي ذكرها في هذا الموضع إنما هي أحاديث الذكر، فكيف ذكر هذا الحديث؟ وما هي مناسبة هذا الحديث لهذا الباب؟ والجواب كما قرره بعض العلماء أن هذا الحديث الشريف اشتمل على الخشوع في الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أكمل الناس إيمانا وخشوعا لله عز وجل في ذكره وعبادته، ألهته هذه الخميصة عن ذكر الله وشغلت، فكيف بمن عداه؟ فكأن المصنف رحمه الله أراد من إيراد الحديث في هذا الموضع أنه ينبغي على الإنسان إذا أراد ذكر الله عز وجل أن يستجمع الأسباب التي تعينه على الخشوع لله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام الخاشعين أخذ بالأسباب، وبهذا الحديث يكون قد شرع لأمته الأخذ بالأسباب التي تعين على الخشوع عند ذكر الله عز وجل. تقول رضي الله عنها وأرضاها إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة، الخميصة نوع من الأكسية إما من الخز أو من الصوف، تكون فيه أعلام، وقال بعض العلماء إنها أكسية سوداء معلمة لبسها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على مسألتين: المسألة الأولى على مشروعية لبس هذا النوع من اللباس، والمسألة الثانية على جواز لبس الثياب التي فيها نقوش. ولكن قال العلماء رحمهم الله إن الثياب التي فيها نقوش إذا كانت تلفت الأنظار وكان مقصود الرجل عند لبسها أن يلتفت الناس إليه وأن يشتهر بينهم فإن فيها وعيد شديد، فمن لبس ثوبا على صفة معينة يقصد بها الشهرة شهر الله به يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. وهذا يدل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يتميز عن الناس بلباس يلفت الأنظار إليه إلا ما دلت السنة على جوازه. وقوله خميصة، قال بعض العلماء إنها سميت بهذا الاسم لصغر حجمها، وقد ورد في قوله عليه قولها رضي الله عنها فنظر إليها نظرا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في داخل الصلاة التفت إلى هذه الخميصة التفاتة فألهته عن ذكر الله عز وجل. وقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم لم تلهه الخميصة حقيقة، وإنما كادت أن تفتنه كما في الروايات الأخرى للحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما إن شعر بفتنتها حتى صرف نفسه عن ذلك. ولذلك قال العلماء يستحب للإنسان إذا صلى في ثوب ألا يصلي في ثياب منقشة منقوشة أو عليها أعلام تشغله أثناء الصلاة، فيتعاطى أسباب الخشوع بلبس الثياب الذي لا خيط لا أعلام فيه، لأن الأعلام تلهيه، وفي مثل الأعلام الكتابات. وهنا ينبه على ما شاع وذاع عند بعض الناس، وهو أن بعض الألبسة أو بعض الأكسية يكون في ظهر الإنسان فيها كتابة، فإذا صلى أمام الناس التفتت الأنظار إلى تلك الكتابة فألهت من صلى وراءه. فالمنبغي على الناس إذا حضروا إلى المساجد للصلاة أن تكون أكسيتهم وثيابهم بعيدة عما يلهي الناس. وأخذ بعض العلماء رحمهم الله من هذا الحديث دليلا على كراهية زخرفة المساجد بما يوجب صرف الناس والتهائهم أثناء الوقوف بين يدي الله عز وجل. وقد صح في الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها سترت بيتها بقرام فيه صور، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة أميطي عنا قرامك هذا، فإنه ما زالت تصاويره تعرض علي آنفا حتى ألهتني عن صلاتي. قال بعض العلماء إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الناس خشوعا وخضوعا بين يدي الله عز وجل قد ألهته هذه النقوش التي في القرام مع انحرافها عن قبلته صلوات الله وسلامه عليه، فمن باب أولى سائر الناس من عامتهم. ولذلك قالوا يستحب أن تكون المساجد خالية من النقوش ومما يلفت الأنظار، حتى نص بعض العلماء رحمهم الله على كراهية غرس الأشجار في المساجد، كما نقل ذلك الحافظ ابن الملقن رحمه الله عن بعض المتقدمين من الفقهاء، قالوا لأن غرسها ووضع هذه الأشياء تلهي عن ذكر الله عز وجل. والمقصود من المساجد أن تكون على حالة إذا دخلها الإنسان خشع لربه وخضع لخالقه وكان قلبه أكمل ما يكون استجماعا للحضور بين يدي الله عز وجل. وكذلك أخذ بعض العلماء من هذا الحديث دليلا على كراهية النقوش في الفرش، لأن الإنسان إذا صلى على فراش عليه نقش وله أعلام فإنه لا شك ستلهيه تلك الأعلام. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ألهته الخميصة وهي على صدره فمن باب أولى أن تلهي الأعلام وهي تحت قدم الإنسان. ومن ثم قال العلماء إنه ينبغي أن يكون فراش الإنسان في صلاته إذا صلى على فراش خاليا من النقوش والصور حتى لا تلهي قلبه عن استشعار الموقف بين يدي الله. وفي هذا الحديث أيضا دليل على سد الذرائع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ألهته الخميصة كان لبسها ذريعة للانشغال عن عبادة الله عز وجل فصرفها إلى غيره. ولذلك قال بعض العلماء في هذا دليل على مشروعية سد الذرائع. ومقصود العلماء بسد الذرائع أن الإنسان إذا رأى الشيء ذريعة إلى الشر أو ذريعة لفوات مصلحة دينية أنه ينبغي عليه قفل ذلك الباب الذي يفضي إلى ذلك الشيء من باب تعاطي الأسباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرف هذا اللباس عنه حتى يكون ذلك أكمل لخشوعه لله عز وجل. وفي هذا الحديث دليل أيضا على أن الإنسان إذا صلى وأصابه نوع من شرود الذهن والتهى بشيء رآه أو بشيء سمعه أن صلاته صحيحة. ولذلك قالوا إن الانشغال اليسير عن الصلاة أي ذهاب الخشوع اليسير أن ذلك لا يوجب بطلان الصلاة، وقد ذهب بعض المتصوفة إلى القول ببطلان الصلاة لمن لم يستجمع قلبه في الصلاة، وهو قول باطل محجوج بالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث الذي معنا. وفي هذا الحديث دليل على كمال خشوع النبي صلى الله عليه وسلم وخشيته لله تبارك وتعالى واستجماعه لقلبه عند الوقوف بين يدي الله، فإن النظرة اليسيرة عظمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل أيضا على أنه ينبغي للمسلم إذا وجد من الدنيا ما يلهيه عن ذكر الله عز وجل أنه ينبغي أن يصرف ذلك الشيء عن نفسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صرف هذه الخميصة عن نفسه لأنها ألهته عن آخرته، إذ المقصود من هذه الدنيا عمارتها بذكر الله وعبادة الله، فإذا كان اللباس وكانت زينة الدنيا تصرف القلوب عن ذلك فلا شك أن استجماع القلوب أولى وأحرى. وفي قولها فلما انصرف من صلاته قال أخذ بعض العلماء من هذه العبارة دليلا على جواز الكلام بعد الصلاة قبل أن يذكر الإنسان ربه، ولعل هذه هي مناسبة الحديث، لأن عائشة رضي الله عنها قالت فلما انصرف من صلاته قال، فدل على أن الكلام وقع بعد الانصراف مباشرة على ظاهر هذه العبارة، ومن ثم يكون هذا الحديث بمثابة المخصص للأحاديث السابقة من كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأذكار دبر الصلوات، ولذلك قالوا إنه يدل على مشروعية الكلام بعد الصلاة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تكلم بعد الصلاة لكن بالحاجة، فالسنة للإنسان إذا صلى الصلاة المفروضة أن يبتدئ بذكر الله الذي ذكرناه في الأحاديث السابقة، فإذا أراد أن يتكلم في أمر خارج عن ذلك فإنه يؤخره، لكن إذا وجدت الحاجة للتقديم قدمه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وفي قولها قال: فلما انصرف من صلاته قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم. فهذا فيه دليل على مسائل. المسألة الأولى، قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصرف هذه الخميصة إلى أبي جهم، فهل يعقل أن يترك الخميصة خوف ذهاب الخشوع ويعطيها لغيره فذلك سبب في ذهاب الخشوع له أيضا، فكيف يصرفها عن نفسه ويدفعها إلى أبي جهم؟ وقد أجاب العلماء رحمهم الله عن ذلك بجوابين قويين. أولهما أنه قيل إن أبا جهم كان كفيف البصر، وبناء على ذلك فإنه إذا لبسها لا تلهيه عن الصلاة كما ألهت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاته. الجواب الثاني، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم صرفها إليه، وصرفها إلى أبي جهم لا يستلزم لبسه لها، وذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: إني لم أكسكها لكي تلبسها، فدل على أن إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم للحلة وللخميصة لا يستلزم اللبس. فهذان الجوابان هما أقوى الأجوبة عن هذا الإشكال. وأما أبو الجهم فاختلف في اسمه، فقيل إنه عامر بن حذيفة العدوي القرشي، وقيل إنه عبيد بن حذيفة أحد أشراف القرشيين، أسلم يوم فتح مكة على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سيدا من سادات قريش، عالما من علماء أنسابها، وقيل إنه من المعمرين، وأنه شارك في بناء الكعبة مرتين، المرة الأولى في الجاهلية والمرة الثانية في الإسلام، في إبان إمارة عبد الله بن الزبير على مكة. وقال بعض العلماء إنه توفي في آخر خلافة معاوية، وعلى هذا القول الأخير فإنه يبعد قول من قال إنه بنى الكعبة أيام ابن الزبير، لأن أيام ابن الزبير رضي الله عنه كانت بعد خلافة معاوية قطعا، وقد قالوا إنه توفي في خلافة معاوية، وكان رضي الله عنه وأرضاه ممن شارك في دفن عثمان رضي الله عنه يوم قتل يوم الدار، وفي بعث النبي صلى الله عليه وسلم للخميصة له قال: وأتوني بأنبجانية أبي جهم. قال بعض العلماء إنها نوع من الأكسية تكون من القطن أو الكتان، وفي هذا دليل على مشروعية لبس هذا النوع من الثياب، أعني القطن والكتان، وذلك محل إجماع بين العلماء رحمهم الله. وهنا مسألة فقهية تتعلق بالبيع، وصورتها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بهذا الكساء إلى أبي جهم وطلب كساء في مقابله على سبيل البيع، فأخذ بعض العلماء من هذا دليلا على مشروعية بيع المعاطاة. وبيع المعاطاة اختلف العلماء رحمهم الله في صحته وجوازه، وهو نوع من البيوع يكثر وقوعه بين الناس ولا يزال موجودا إلى عصرنا هذا. وصورته أن تأتي إلى أي محل للبيع فتأخذ منه الشيء وأنت تعلم أن قيمته معينة بسعر ما فتدفع ذلك السعر دون أن تقول للبائع اشتريت ودون أن يقول لك البائع بعت. فهذا النوع من البيع يسميه العلماء رحمهم الله ببيع المعاطاة، كأن يأتي الإنسان إلى محل ما يريد أن يشتري كتابا فيجد على الكتاب ورقة أن قيمته 10، فيأتي إلى صاحب الكتاب فيدفع 10 دون أن يقول له بعت ودون أن يقول له اشتريت. فهل يجوز هذا البيع أو لا يجوز؟ 3 أقوال للعلماء رحمهم الله فيه. فذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن الإنسان إذا دفع قيمة الشيء الذي اشتراه ولم يتكلم أن ذلك البيع صحيح، وأنه لا يشترط في صحة هذا البيع أن يتكلم الإنسان، وهذا هو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة رحمة الله على الجميع. وانتصر له الإمام ابن تيمية رحمه الله في القواعد النورانية، وذكر له الحجج والأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة سلفا على جواز هذا النوع من البيع. وذهب بعض فقهاء الحنفية وهو مذهب الشافعية إلى أن الإنسان لا يصح له البيع لو جاء ودفع القيمة وأخذ العين دون أن يقول بعت ويقول المشتري اشتريت، فقالوا لا يصح البيع. واحتجوا بأن الله عز وجل قال في كتابه إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قالوا إن الله عز وجل وصف البيع بالتراضي، وإذا كان الإنسان يريد أن يعبر عن التراضي فإننا لا نعلمه إلا باللسان لأن الرضا في القلب، ولا يمكن لنا أن نعلم أن البائع راض بالبيع إلا إذا قال بعت وكذلك يقول المشتري اشتريت. وقد أجاب الجمهور عن هذا الدليل بأن الله عز وجل أمرنا بالتراضي في البيع، وأن التراضي يكون باللفظ وبالفعل، فإذا وضع الإنسان القيمة ودفع له البائع العين دل ذلك على وجود التراضي، أي كأن الله عز وجل أمرنا في البيع بالتراضي صراحة أو ضمنا، فيقولون إن هذا البيع الذي اختلفنا فيه التراضي موجود فيه ضمنا وإن لم يكن صراحة. وهذا القول هو أصح هذه الأقوال. وذهب بعض السلف إلى التفريق بين الحقير والكبير الجليل، فقالوا إذا كان الشيء حقيرا جاز بالمعاطاة، وأما إذا كان عظيما جليلا فإنه لا بد فيه من الإيجاب والقبول. والصحيح صحة البيع مطلقا، وأنه يجوز للإنسان أن يتبايع بالمعاطاة. تقول رضي الله عنها وأرضاها: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني عن صلاتي آنفا. قال بعض العلماء: قوله آنفا أي الساعة التي مضت من صلاته عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دليل على أن انشغال النبي صلى الله عليه وسلم بالخميصة كان داخل الصلاة لا خارج الصلاة. والله أعلم. عن ابن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاتي الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. يقول المصنف رحمه الله: باب الجمع بين الصلاتين في السفر. هذا الباب يعتبر من أهم أبواب الصلاة، وهو الجمع بين الصلاتين إذا كان الإنسان على سفر. ولا شك أن الجمع رخصة رخص الله عز وجل بها على عباده، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في سفره. والجمع بين الصلاتين يقع في أربع صلوات مخصوصة: أولها صلاة الظهر، وثانيها صلاة العصر، فتجمع صلاة الظهر مع صلاة العصر، وثالثها صلاة المغرب، ورابعها صلاة العشاء، فتجمع صلاة المغرب مع العشاء كما تجمع صلاة الظهر مع العصر. والجمع على قسمين: القسم الأول يسمى جمع التقديم، وهو أن تصلي صلاة الظهر والعصر في وقت الظهر، أو تصلي صلاة المغرب والعشاء في وقت المغرب. فهذا النوع من الجمع اصطلح العلماء رحمهم الله على تسميته بجمع التقديم، لأن المكلف يقدم الصلاة الثانية وهي صلاة العصر وصلاة العشاء إلى وقت الأولى، وهي صلاة الظهر وصلاة المغرب. وأما النوع الثاني من الجمع وهو جمع التأخير، وذلك أن يؤخر صلاة الظهر إلى وقت صلاة العصر في السفر، وكذلك أيضا يؤخر صلاة المغرب إلى وقت صلاة العشاء فيصليهما معا. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من الجمع، ولذلك اتفق العلماء رحمهم الله على أن الجمع يقع بين هذه الصلوات الأربع، وأجمعوا على أن صلاة الفجر لا تجمع مع أي الصلوات كانت، فلا تجمع مع صلاة العشاء ولا تجمع مع صلاة الظهر، وأنه ينبغي على المكلف أن يفعل صلاة الفجر قبل طلوع الشمس. وأما بالنسبة لصلاة الظهر والعصر فإنهم أجمعوا كذلك على أن المغرب لا تجمع مع العصر، والعصر لا يجمع مع المغرب، وإنما يجمع بين هذه الصلوات الأربع خاصة. وأجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية الجمع في موضعين: الموضع الأول الجمع بين الظهر والعصر يوم عرفة، والموضع الثاني الجمع بين المغرب والعشاء عشية مزدلفة. والسبب في ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف ببطن عرنة وخطب الناس يوم عرفة، ثم أمر بالصلاة فأقيمت، فصلى صلاة الظهر ركعتين، ثم أمر بالصلاة فأقيمت فصلى صلاة العصر ركعتين، فجمع الصلاتين جمع تقديم. قال بعض العلماء إنه جمع جمع نسك، أي أن الجمع يوم عرفة إنما هو للنسك، وكذلك عشية المزدلفة. فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دفع من عرفات بعد غروب الشمس، وأنه لم يصل بها المغرب. ولما قال له أسامة: يا رسول الله الصلاة، قال له عليه الصلاة والسلام: الصلاة أمامك، أي سنصلي الصلاة بالمزدلفة. فلما دخل المزدلفة أمر بالصلاة فأذن لها، ثم أمر فأقيم لها فصلى المغرب، ثم أمر ثم ترك الناس حتى وضعوا رحالهم، فجعل بين صلاة المغرب والعشاء فاصلا بقدر ما يحط الإنسان رحله، ثم أمر بصلاة العشاء فأقيم لها فصلاها عليه الصلاة والسلام. قال بعض العلماء: إن هذا الجمع عشية مزدلفة يعتبر جمع نسك أيضا، لأن المراد بليلة المزدلفة أن يستمر وقوف الإنسان بها إلى صلاة الفجر، فيتصل الوقوف إذا صلى كلتا الصلاتين عند دخوله. وأما الجمع في الأسفار فإن الله عز وجل رخص به على عباده المؤمنين، وذلك لأن الله عز وجل جعل لكل صلاة وقتا، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فجعل لكل صلاة وقتها. فإذا كان الإنسان مسافرا فإنه قد يحتاج إلى كسب الوقت، والنزول إلى الصلاة قد يتسبب في نوع من المشقة له، فخفف الله عز وجل عنه بنوعين من الجمع. النوع الأول كما قلنا جمع التقديم، ومثاله إذا خرج الإنسان وسافر وكان على حال السفر، فأراد أن يركب دابته مرتحلا قبل أن يدخل وقت الظهر أو بعد أن يدخل وقت الظهر، فإن السنة له أن يؤذن لصلاة الظهر ثم يقيم لصلاة الظهر فيصليها، حتى إذا فرغ من صلاتها أقام لصلاة العصر فصلى العصر، ثم يركب إلى صلاة المغرب. فإذا ركب إلى صلاة المغرب كان مخيرا بين أن ينزل فيصلي المغرب ويجمع بينها وبين العشاء، وبين أن يترك المغرب إلى آخر وقت العشاء إذا شاء، تخفيفا من الله ورحمة وتيسيرا منه ولطفا. ولا شك أن هذه الصلوات الأربع إذا كان الإنسان على سفر وأراد كسب الوقت وأجيز له أن يقدم الصلاتين الأوليين وأن يؤخر الصلاتين الأخريين، فإن ذلك يعينه على السفر ويدفع عنه مشقة النزول ويوجب له كسب الوقت. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وفعل عليه الصلاة والسلام الجمع جمع تقديم على خلاف في الروايات، وجمع التقديم وذلك ثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والجمع رخصة تتأقت بوقتها، وقد يباح الجمع للمطر، وسيأتي إن شاء الله تعالى الخلاف فيه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يشرع للإنسان إذا كان مسافرا أن يجمع الصلاتين أو لا يشرع له، وذلك على ستة أقوال مأثورة عن السلف والخلف. القول الأول: يجوز للإنسان أن يجمع بين الصلاتين مطلقا، سواء كان جادا به السير يريد كسب الوقت أو كان نازلا. وهذا القول قال به طائفة من الصحابة، فروي هذا القول عن علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمر ومعاذ بن جبل رضي الله عن الجميع، وقال به طائفة من التابعين فهو قول طاووس بن كيسان ومجاهد بن جبر تلميذي بن عباس رضي الله عنهما. يقول أصحاب هذا القول من السلف إنه يجوز للإنسان أن يجمع بين الصلاتين مطلقا، أي سواء جد به السير أو لم يجد به السير. القول الثاني، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة وإسحاق بن راهوي رحمة الله على الجميع. وبناء على هذا القول فإن الإنسان إذا كان مسافرا ونزل في المدينة وهو مسافر، مثال ذلك أن تخرج مسافرا إلى بلدة ما فتجلس فيها يوما وأنت مسافر، فإنهم يجيزون لك أن تجمع بين الصلاتين وأنت جالس في المدينة، ولا يوجبون عليك شهود الجماعة، ولا حرج عليك إذا كنت نازلا ولم تحتج إلى كسب الوقت أن تجمع بين الصلاتين على هذا القول، وهو كما قلنا مذهب الشافعية والحنابلة. وقول طائفة من أصحاب الحديث منهم الإمام إسحاق، إسحاق بن راهويه رحمة الله على الجميع. القول الثاني، لا يجوز الجمع إلا بعرفة ومزدلفة، وهذا القول مروي عن بعض السلف، روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وقال به الحسن البصري وكذلك إبراهيم النخعي من التابعين، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه الإمام محمد بن الحسن والإمام أبي يوسف، يقولون إنه لا يجوز الجمع مطلقا إلا في حالتين، أن يكون الإنسان في عشية عرفة، أن يجمع على صعيد عرفة لتمام النسك، أو يجمع على صعيد مزدلفة لتمام النسك، وأما ما عدا ذلك فإنه لا يجوز فيه الجمع عندهم. القول الثالث، يجوز الجمع ولكنه يكون مخصوصا بحالة واحدة، وهي أن تريد كسب الوقت، فإذا كنت على ظهر السفر وأردت أن تكسب الوقت، مثال ذلك أن تريد أن تسير حتى تبلغ المدينة في أقرب وقت، فإنه يجوز لك الجمع. وأما إذا لم تكن محتاجا إلى كسب الوقت فإنه لا يجوز لك الجمع. وهذا القول هو المشهور عن الإمام مالك رحمه الله، وقال به الليث بن سعد فقيه مصر في زمانه. يقول أصحاب هذا القول بتخصيص رخصة الجمع على الصورة التي ذكرناها. القول الرابع، إن الجمع في السفر مخصوص بالعذر، سواء أراد كسب الوقت أو كان تعبانا فأراد أن يريح نفسه. مثال ذلك، إذا نزل الإنسان في السفر في موضع وأراد أن ينام، فإنهم يجيزون له بعد غروب الشمس أن يصلي المغرب والعشاء ثم ينام ويرتاح، قالوا لأنه معذور بالتعب والنصب. وهذا القول هو قول عبد الملك بن حبيب من أصحاب الإمام مالك رحمه الله. القول الخامس، إن الجمع في السفر مخصوص بحالة ما إذا كان الإنسان إن الجمع إن القول القول الخامس إن الجمع بين الصلاتين يعتبر مخصوصا بحالة السفر، إذا كان جمع تأخير لا جمع تقديم. وبهذا القول قال طائفة من السلف، وهو رواية عن الإمام مالك،